نقول درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين Thank you.

فإن Oh, رجعت Thank you. يا أيها الذين Yeah. Oh, What?